شهر وشهرين تعبت بعين الدمعة وانا غايب وين يوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدمعة وانا غايب وين يوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدمعة وانا غايب وين يوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدمعة وانا غايب وين شهر وشهرين وبعدك بعدك بتقول تقول محافظ ع وعدك والوعد يطول قول محافظ ع وعدك والوعد يطول قول محافظ ع وعدك والوعد يطول وقلبي الناطر عبادك باله مشغول مشغول وليل وبعدك صاير ليلين يوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدمع وانا غايب وين يوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدمع وانا غايب وين يوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدمع وانا غايب وين عالعالي طاروا علوا جوز حساسين حساسين وراحوا غل بعب الشربين حساسين وراحوا غل بعب الشربين حساسين وراحوا غل بعب الشربين هو يسأل وينن وينقلوا راحوا الحلوين الحلوين كانوا يملوا من راس العين يوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدمع وانا غايب وين يوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدمع وانا غايب وين يوم ويومين وجمع وشهر وشهرين تعبت بعين الدمع وانا غايب وين زهر شباكك زهر شباكك في الليل عجبينك نور نور عالكل في الليل عجبينك نور